إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم، صوت العرب، الشرق الأوسط، وإذاعة فلسطين والإقليميات إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الرحمن رشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة طيبة في يوم مبارك طيب. نحييكم في خير يوم طلعت عليه الشمس، وفي بيت من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا فيه. نحييكم في هذا البيت الطاهر من بيوت الله، في هذا المسجد، مسجد العالمة عقيلة بني هاشم العارفة، مسجد بنت فاطمة الزهراء الجليلة الصديقة المباركة الطاهرة الزكية الراضية المرضية، ابنة الزهراء. إنها ابنة فاطمة التي فطمها ربها ومحبيها من النار. أيها الإخوة، نعيش لقاء الجمعة في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، هذا المسجد الكائن بمدينة القاهرة عاصمة العروبة والإسلام. وعن أبي لبانة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله تعالى، وفيه خمس خلال خلق الله عز وجل آدم عليه السلام، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله تعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ونستهل هذا اللقاء الكريم في يوم الجمعة بآيات بينات من كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك

والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر.

أحبت مصر وأحبها المصريون واحتضنوها فبادلتهم حبا بحب، وها هم يقبلون على مسجدها مصلين راكعين رافعين الأكف لله سبحانه وتعالى أن يمنح مصر الأمن والأمان والطمأنينة والسلامة. إخوة الإيمان والإسلام، ويقول مولانا ابن عربي: أرى حب أهل البيت عندي فريضة، على رغم أهل البعد يورثني القربى، فما اختار خير الخلق منا جزاءه على هديه إلا المودة في القربى. ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو واحد من فقهاء المسلمين الذين احتضنتهم هذه الأرض الطيبة الطاهرة، يقول: يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى زوجات سيدنا محمد، اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين في منزل كريم نرجوه ونصلي من أجله. بارك الله عليكم، ورحمته وبركاته عليكم أهل البيت. إخوة الإيمان والإسلام، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وما أحوجنا للتعاون لبناء مجتمع مصر، مجتمع الأمن والسلامة والمحبة. وهذا هو موضوع خطبة الجمعة اليوم، محاور بناء المجتمع المسلم. هذه الخطبة التي يلقيها فضيلة الدكتور جمال فاروق الأستاذ بجامعة الأزهر، خطبة الجمعة في مسجد عقيلة بني هاشم، السيدة زينب بنت الإمام علي حفيدة خير خلق الله كلهم، الطاهرة النقية العالمة الورعة التي أحبت أرض مصر وعاشت فيها، فاحتضنتها هذه الأرض الطيبة وأحبها شعب مصر. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا في هذه الأيام إلى بناء مجتمع قائم على السلام والمحبة. أرى فضيلة الدكتور جمال فاروق يصعد درجات منبر مسجد السيدة زينب لإلقاء خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول على الصلاة. حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك وبحمدك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحمدك ربي وأستغفرك وأتوب إليك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. أحمدك ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا لا بلوغ لمنتهاه وأبرأ من الحول والقوة إليك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته. لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تطاول الأوقات ولا توهنه السنون. كل المخلوقات قهر عظمته وأمره بين الكاف والنون. بذكره أنس المخلصون وبرؤيته تقر العيون وبتوحيده ابتهج الموحدون. هدى أهل طاعته إلى صراط مستقيم وأباح أهل محبته جنات النعيم. لا إله غيره ولا رب سواه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ففتح به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا، وأخرج به البشرية من الظلمات إلى النور، وهداهم إلى أقوم طريق وأهدى سبيل، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، فأنت نور الهدى في كل كائنة، وأنت سر الندى يا خير معتمد، وأنت حقا غياث الخلق أجمعهم وهادي الورى لله ذي السدد، يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد، يا من تفجرت الأنهار نابعة من إصبعيه فروى الجيش بالمدد، إني توسلت بالمختار أشرف من رقى السماوات سر الواحد الأحد، رب الجمال تعالى الله خالقه، فمثله في جميع الخلق لم أجد، خير الخلائق أعلى المرسلين ذرا ذخر الأنام وهاديهم إلى الرشد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات، نتقرب إليك في هذا اليوم المبارك بكل صلاة صليت على الحبيب الشفيع من أول النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم ميراث وأعظم كنز، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أحمد في مسنده: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقد حفظ الله تعالى القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أقام المسلمين في حفظه من غير حول لهم ولا قوة. وكذلك حفظ الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم تمتد إليها يد التحريف أو التبديل. قام علماء المسلمين ووضعوا ما يصل إلى 20 علما في المحافظة على السنة الشريفة المطهرة من علوم الرواية والدراية والجرح والتعديل والأسانيد وغير ذلك. فحفظ الله تعالى لهذه الأمة مصدري التشريع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأعظم هدي وخير نور لهذه البشرية يتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الأسوة العظمى للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومما تركه لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم من هذا الميراث الخالد العظيم الذي نستطيع أن نبني به محاور مجتمعنا المسلم، ونستطيع أن نقيم به دولة ما شهدت الدنيا لها مثيلا ولا عرفت لها شبيها أو نظيرا. فلو أننا أخذنا حديثا واحدا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لكفانا، ولاستطعنا أن نضع به الأسس وأن ننشئ به المعايير لبناء المجتمع السليم الذي لا يعرف الزيف ولا الجهل، وإنما يعرف أن يحقق سعادة البشرية وأمنها واستقرارها في ضوء هذه التعاليم الربانية. فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كربات الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلو أننا اتخذنا هذا الحديث النبوي الشريف منهجا لنا في بناء مجتمعنا وفي بناء دولتنا لتحقق لنا الفلاح، ولتحققت لنا السعادة المنشودة. فهذا الحديث النبوي الشريف يقوم على أربعة محاور يدعو فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى العلم والتعلم، ويدعو فيه كذلك إلى التكافل الاجتماعي، ويدعو فيه إلى الانتماء إلى الأوطان، ويدعو فيه كذلك إلى بناء الإنسان. فالمحور الأول الذي يدعو فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى العلم والتعلم، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. هكذا استعمل الحبيب صلى الله عليه وسلم كلمة العلم بالتنكير، ولم يقل من سلك طريقا يلتمس فيه العلم، إنما قال يلتمس فيه علما، فأي علم؟ في العلوم الكونية أو في العلوم الشرعية أو في علوم الحياة المختلفة يحقق نفعا وسعادة للبشرية؟ يدعو إليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والعلم في لغة القرآن ليس هو العلم الشرعي فحسب، إنما هو العلم الذي يوصلك إلى مقام الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام لم تذكر في سياق علم الفقه والأحكام أو الحلال والحرام، إنما ذكرت في مجال العلوم الكونية. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلب العلم، فالبناء الأول لمجتمع البشرية إنما هو العلم والتعلم، ولا ينبغي أن يكون في أولوياتنا شيء قبل العلم، فبالعلم والمال يبني الناس ملكهم. لم يبن ملك على جهل وإقلال. وانظروا كيف بين صلى الله عليه وسلم أن بناء المجتمع على العلم يحقق قوة المجتمع وتماسكه، في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وعندما شبه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهذا تشبيه إعجازي، حيث ربط الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة، ورفع الحاجز بين الحياتين. فهمة طالب العلم عالية، لا ينبغي أن تقف عند منصب أو عند غرض دنيوي، بل ينبغي أن يسهل العلم الطريق إلى صاحبه حتى يبلغ جنة عرضها السماوات والأرض. فهذا هو العلم في حياة الأمة. المحور الثاني، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، عندما قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وليس المراد أن نقف بجانب المعسر أو الفقير أو المحتاج ابتغاء الثواب، وإنما كما يقول الاقتصاديون المعاصرون في عملية يسمونها بالتعويم، فنعوم هذا المعسر حتى ننقذه من الهلكة والضياع، فيعود بالخير على نفسه وعلى مجتمعه. فلو أن المجتمع لم يقف في مساندة المعسرين والمحتاجين لتحول هذا المعسر إلى نقمة وإلى حرب على المجتمع وإلى فساد في الأرض. من أجل ذلك يتكافل الناس حتى يساعد قويهم ضعيفهم وغنيهم فقيرهم، فتتحقق العدالة الاجتماعية بين الناس. ها هكذا يبين الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. أما المحور الثالث يدعو فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الانتماء إلى الوطن في قوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولم يقل في عون أخيه المسلم، فقد وسع النبي صلى الله عليه وسلم الدائرة حتى تشمل أبناء الوطن جميعا، فأقر التعددية الدينية في المجتمع، والخلاف في العقائد والأديان يحاسب الله تعالى عليه في الآخرة، فيتحقق بين أبناء المجتمع الواحد أن يكون العبد في عون أخيه المسلم وغير المسلم. فإن الله تعالى يقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هكذا فالانتماء إلى الأوطان لا يتعارض مع الانتماء إلى الإسلام، فقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة شرفها الله وقال: الله يعلم أنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي. وهنا إقرار بالانتماء وحب الأوطان الذي هو من الإيمان، كما شهدت بذلك تعاليم الإسلام الحنيفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، واتقوا الله ربكم وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله إليه تصير الأمور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المحور الرابع والأخير في بناء المجتمع وفي تنميته وتحقيق الدعائم فيه، كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه هو بناء الإنسان. فالإنسان بناؤه وصيانته وقيمته في هذه الحياة ليست بنسبه، وليست بوجاهته، وليست بمنصبه، إنما قيمة الإنسان الحقيقية كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فحقيقة بناء الإنسان إنما تقوم على أمرين: على عمله في عبادة الله سبحانه وتعالى، وعلى عمله في عمارة هذه الأرض. فإن الله سبحانه وتعالى يقول عن الجانب الأول، وهو عمل الإنسان واجتهاده في تحقيق عبادة الله وطاعته وابتغاء مرضاته وثوابه، يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأما في الجانب الثاني، وهو عمل الإنسان في عمارة الأرض في تحقيق عمارتها كما أمر الحق سبحانه وتعالى، لا حسب اتباع الأهواء، فإن الله تعالى يقول في ذلك: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارة هذه الأرض حسب المنهج الإلهي القويم وحسب المنهج النبوي الشريف لا حسب الأهواء. فإنه سبحانه يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لم يقل سبحانه لفسدت الأرض، وإنما قال لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فهذه أيها الإخوة الأحباب محاور بناء المجتمع الإسلامي التي لو طبقناها خير تطبيق لكنا بحق، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، لا تدع لنا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ورضي الله تبارك وتعالى عن آل بيت رسول الله وعن صاحبة هذا المقام، وصلى الله وسلم على سيد الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، فحيينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد قضيت صلاة الجمعة وعشنا هذا اللقاء الإيماني الكريم في هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها في مسجد عقيلة بني هاشم. أيها الإخوة المؤمنون، وكان قارئا للتلاوة القرآنية معنا الشيخ السيد متولي عبد العال، وقد أما المصلين فضيلة الدكتور جمال فاروق الأستاذ بجامعة الأزهر، وأذن للصلاة الشيخ حسين إبراهيم الإسكندراني والشيخ عامر عبد الجيد. إخوة الإيمان والإسلام، وقد شارك في نقل هذه الصلاة من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن التخطيط الديني الزميل محمد حمادة. وحتى يضمنا وإياكم لقاء آخر عامر بالإيمان والسلام والمحبة، نترككم في رعاية الله وفي عنايته، ونحييكم من مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.